أيها الشاب، أغرك شبابك وقوتك ومالك وصحتك؟ الموت يأتي بغتة، الله عز وجل يعطيك يعطيك يعطيك، ولكن إن أخذه أليم شديد. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ما لك أيها الشاب، ما لك أيها الشاب؟ في كل يوم نغسل ونكفن من الشباب، ما لكم؟ أما آن لك يا تارك الصلاة أن تؤوب؟ أما آن لك يا تارك الصلاة أن تتوب؟ ارجع إلى ربك، وربك يغفر الذنوب. صفحة جديدة مع ربك ابدأها من هذه الليلة، من بعد الخطبة. توكل على ربك، وإن علم الله في قلبك الصدق فسوف يتوب عليك. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا لا تقنطوا، يا تارك الصلاة لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعاً.